من حفظ الحديث تفضل. كمل. فإنما يستخرج بالنذر من الخبيث. بارك الله فيك. تفضل. أنه سمع تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثني سعيد قال حدثني سعيد يحيى قال حدثني يحيى ابن صالح قال حدثني قريش قال حدثني قريش بن سليمان قال حدثني سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج من البخيل بالنذر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليفة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليفة بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول أولم ينهوا عن النذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل. إن النبي قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قبل هذا هنا تنبيه ذكره الحافظ في نهاية البحث عن الحديث السابق الذي سمعتموه. قال الحافظ تنبيه قال ابن المنير مناسبة أحاديث الباب لترجمة الوفاء بالنذر قوله يستخرج به من البخيل وإنما يخرج البخيل ما تعين عليه إذ لو أخرج ما يتبرع به لكان جوادا يعني لو أخرجه من نفسه لكان جوادا لكن ما أخرجه إلا حين تحتم عليه وألزم به. وقال الكرماني يؤخذ معنى الترجمة من لفظ يستخرج قلت ويحتمل أن يكون البخاري أشار إلى تخصيص النذر المنهي عنه بنذر المعاوضة واللجاج بدليل الآية فإن الثناء الذي تضمنته محمول على نذر القربة كما تقدم أول الباب فيجمع بين الآية والحديث لتخصيص كل منهما بصورة من صور النذر والله أعلم. قال باب إثم من لا يفي بالنذر. حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال البخاري مسدد كان يقال مسدد كاسمه عن يحيى بن سعيد أيضا يحيى بن سعيد يقول ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد، يعني لشدة وثوقه به. ويحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان. عن شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام قال حدثني أبو حمزة قال حدثنا زهدم بن مضرب، أحسنت، قال حدثني أبو جمرة، ما اسمه؟ نصر بن عمران الضبعي. وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري الذي هو جماعة واحدة. وأبو نصرة أبو نظرة المنذر بن مالك بن قطعة. وأبو بصرة حميل بن زياد، لا اقرأوا لنا ترجمة زهدم بن مضرب. قال حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث، ها؟ أبو بصرة حميل بن بصرة، جزاك الله خير. هل هو حميل بن زياد؟ زهدم بن مضرب ما أظنك تجد غيره. موجود عندك زهدم ثاني؟ إذا نقرأ ترجمته. زهدم بوزن جعفر بن مضرس الجرمي. يا أخي مضرب مات، تفضل. ابن من؟ الحافظ يقول ابن مضرب بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة، موحدة التي هي الباء. يكون الغلط عندك، تقول ثقة هكذا. خيرا، حميل بن زياد موجود وليس في طبقته. حميل، إذن حميل بن بصرة. قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن. واضح معاني الكلمات. وقوله يشهدون ولا يستشهدون لعلهم يوجدون بشهادتهم الفتنة بين الناس، وما أحد طلب منهم أن يتكلموا، هذا الذي يظهر والله أعلم. قوله لا يؤتمنون أي أنها خيانة ظاهرة، أي إنها خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك. قال ابن بطال ما ملخصه سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر مذموما. وبهذا تظهر المناسبة للترجمة. قال الباجي ساق ما وصفهم به مساق العيب والجائز لا يعاب، فدل على أنه غير جائز. يقول: قد تقدم شرحه مستوفى في الشهادات وفي فضائل الصحابة. أما فضائل الصحابة فهذا استنباط حسن من الإمام البخاري عليه رحمة الله، وهو ظاهر من قوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولكن أيضا في الجزء الأخير منه فضيلة للصحابة، أي أنهم إذا نذروا أوفوا وفوا، وأنهم لا يخونون، وأنهم لا يشهدون إلا إذا طلب منهم، وأنهم لم يظهر فيهم السمن. نعم، والذي يظهر أن قوله يظهر فيهم السمن يحتمل أمرين: الأول أنه علامة على حالهم الذي هم فيه دون وجود ذم، والثاني وهو الأظهر أنه خرج مخرج الذم أن هذا النوع من القوم الذين اجتمعت فيهم الصفات المذمومة مشغولون بدنياهم وشهواتهم وأكلهم وشربهم وملذاتهم، نعم منهمكين في ملذات الدنيا مع غفلة والعياذ بالله عن أمر الآخرة وتجرؤ على معصية الله. اكتبوا الحديث. قال البخاري: حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة قال: حدثنا زهدم بن مضرب قال: سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. إلى هنا.